بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين، وبعد، فمع الباب 52 من أبواب كتاب التوحيد، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع الكرام البررة. الماهر بالقرآن يعني بتلاوة القرآن مع الكرام البررة، أي الصحابة، أي مع الملائكة المتصفين بصفة الكرم. رب العالمين سبحانه وتعالى يثني عليهم ويقول عنهم الكرام البررة، كما قال: كرام بررة، في سورة عبسة وتولى. الماهر بالقرآن يعني الحاذق في تلاوة القرآن الكريم ومتمكن من تلاوة القرآن الكريم، هذا هو الماهر، يعني الحاذق الذي يجود التلاوة. فإن تجويد القرآن واجب، فهذا الذي يقرأ القرآن بتجويد يجود القراءة وهو ماهر في تجويد هذه القراءة مع السفرة أي الكتبة، والسفرة جمع سافر، والسافر هو الكاتب وزنا ومعنى، مع السفرة يعني الكتبة، وهم هنا الذين يكتبون القرآن الكريم، ملائكة الرب سبحانه التي تقوم بكتابة القرآن الكريم وكتب الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى. وصفهم بالكرام لكثرة الطاعة، ووصفهم بالبررة لأنهم يبالغون في هذه الطاعة وهم مطيعون لله سبحانه وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فأكرمهم الله عز وجل لكمال طاعتهم. وفي رواية لمسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعب فيه وهو عليه شاق له أجران: أجر القراءة وأجر المشقة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال: زينوا القرآن بأصواتكم. نحن مأمورون بأن نزين القرآن بأصواتنا، وتقدم الكلام على هذا التزيين، قدم الكلام على هذا التزيين وهو تحسين الصوت بالقرآن الكريم. يذكر هذا الحديث في ترجمة الباب ليبين أن أصوات الخلق وقراءة الخلق والدراسة والتعليم والألسنة مختلفة، بعضها أحسن أزين أحلى أصوت أرتل أخف أغض أخشع أعلى ألحن وأجهر وأخفى، كما قال الإمام البخاري في خلق أفعال العباد. بعد ذلك أن أصوات العباد بالقرآن تختلف، والقرآن لا يختلف، فالقرآن لا يكون منه الرديء ومنه الحسن، ولكن التلاوة منها الحسن ومنها الرديء. والصوت صفاته متعددة، الصوت صفاته متعددة، فمنه الصوت الأحلى، والصوت الأدنى حلاوة، والصوت الأرفع، والصوت الأدنى. أما القرآن فلا يتصف بكل هذه الصفات، أما الذي يتصف فهي قراءة القارئ. قال: حدثني إبراهيم ابن حمزة. الحديث 71 بعد المئة. يقول: حدثني إبراهيم ابن حمزة، حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد ابن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. هذا الحديث سبق ولكن بلفظ آخر. وهنا أثابنا عموم الأنبياء، لم يقل للنبي ما أذن للنبي. الحديث السابق كان ما أذن للنبي، يقصد به النبي للعهد محمد عليه الصلاة والسلام، لكن للنبي هنا جعلها مطلقة فدخل فيها كل نبي من الأنبياء بالقرآن. قد يقول قائل هل نزل القرآن إلا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ نقول كلمة القرآن اسم جنس، اسم جنس يفيد كل الكتب التي أنزلها رب العالمين سبحانه. فقول لشيء ما أذن، ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به، يعني بكتاب الله الذي أنزل على ذلك النبي. فكلمة القرآن هنا اسم جنس يشمل كل الكتب التي أنزلها رب العالمين سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك نجد أن الإمام البخاري رحمه الله يذكر هذا الحديث في هذا الباب. لماذا؟ لأنه يبين أن صوت القرآن الكريم، الصوت بالقرآن الكريم، صوت القارئ بالقرآن الكريم مخلوق. الصوت، صوت القارئ مخلوق والقرآن غير مخلوق. هو يريد أن يظهر هذا الأمر. الحديث 72 بعد 100. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب، أخبرني عروة ابن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله ابن عبد الله عن حديث عائشة حين قال لها أهل الإفك ما قالوا. وكل حدثني طائفة من الحديث، يعني كل واحد منهم حدثه طائفة من الحديث، جمع حديث من حدثوه فأدخله في بعضه البعض وجعله حديثا واحدا. قالت فاضطجعت على فراشي وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله يبرئني، ولكن والله ما كنت أظن أن الله ينزل في شأني وحيا يتلى. إذن هنا الوحي يتلى، الوحي كلام الله والتلاوة عمل المخلوق، واضح؟ وحيا يتلى. ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله فيا بأمر يتلى. يتكلم كلام الله والتلاوة، من يتلو من المخلوقات فتلاوته مخلوق، أما المتلو فهو كلام الرب سبحانه وتعالى. فقال الإمام البخاري كما ترون، قال وأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك العشرة الآيات. هذا الحديث ذكرناه قبل ذلك ونزيدكم معلومة. قال أبو بكر بن العربي كل من سب عائشة رضي الله عنها بما برأ الله منه فهو مكذب لله، ومن كذب الله فهو كافر. وهذا قول مالك وهو أمر واضح لأهل البصر. هذا الأمر لو حدث مع أئمة السنة وعلماء السنة وأمراء المؤمنين من أهل السنة فأمر منتظر، ولكن حينما يأتي هذا ممن ينتسب إلى التشيع فهذا أمر غريب. قال أبو السائب القاضي كنت يوما بحضرة الحسن بن زيد الداعي، وكان بحضرتي رجل الحسن بن زيد الداعي إلى البيت العلوي، وهذا الرجل يعني ينتمي للإمام الحسين، وكان بحضرتي رجل فذكر عائشة بذكر قبيح من الفاحشة، فقال يا غلام اضرب عنقه، اضرب عنقه، اقطع رأسه. فقال له العلويون هذا رجل من شيعتنا، فقال معاذ الله، هذا رجل طعن على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. فإن كانت عائشة خبيثة فالنبي عليه الصلاة والسلام خبيث، معاذ الله. قالت هو كافر فاضربوا عنقه، فضربوا عنقه. يقول الراوي أبو السائب القاضي وأنا حاضر، رواه اللالكائي، واضح؟ يعني ليس كون الإنسان يقول بأن الولاء الأحق بالخلافة بنو علي بن أبي طالب لا يتكلم هذا عن أبي بكر ولا عن عمر ولا يطعن فيهما، من لم يطعن في عائشة فلن يطعن في الصديق ولا في عمر، وإنما إن جاز له أن يقول إن بيت عليه أحق من الأمويين وما شاكل ذلك وتكون هذه الأمور موجودة شيء، والطعن في السيدة المبرأة الصديق لأن هذا كفر، هذا الأمر كفر والعياذ بالله. ولذلك جاء في رواية أخرى عن محمد بن زيد أخي الحسن بن زيد أنه قدم عليه رجل من العراق فذكر عائشة بسوء فقام إليه بعمود فضرب به دماغه فقتله، يبقى هذا رجل آخر. فقيل له هذا من شيعتنا ومن بني الآباء، فقال هذا سمى جدي قرنان، قرنان يعني الرجل الذي الديوس يقال عنه له له ايه له قرنان، هذا سمى جدي، جد من؟ النبي صلى الله عليه وسلم سمى جدي، ان لو ثبت ان عائشة هكذا لكان في الامر اتهام لمن؟ لسيد البشر صلى الله عليه وسلم. وهل يجوز لمسلم يشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجيد لنفسه؟ والله العظيم نذكر هذا الخبر ويعني الدم يغلي في عروقنا بمجرد نفي الصفة عن محمد صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بمن يثبتها على المصطفى عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك يأتي المجرمون ليقولوا التقريب بين أهل السنة وبين هؤلاء الكفار، كيف يجوز هذا؟ ويقول لا نريد أن نفرق أمة الإسلام، إن كان تكفيرنا لهؤلاء تفريق لأمة الإسلام فلتتفرق، إن كان الكلام في طعن في المصطفى عليه الصلاة والسلام وفي فراش المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكيف بعد ذلك يثبت لكم دين إن كان نبيكم صلى الله عليه وسلم بهذه المثابة؟ معاذ الله، فهؤلاء الذين يطعنون وقنواتهم القنوات المجرمة ليل نهار تسب في السيدة عائشة وفي أمهات المؤمنين، من طعن في عائشة فقد رد القرآن الكريم وقد كفر. المهم أننا يعني أردنا أن نذكر شيئا جديدا في هذا الشأن، فخلاصة الأمر في هذا الباب أو في هذا الحديث أو الاستدلال به أن التلاوة غير المتلو المنزل، فالتلاوة فعل العباد والإنزال والإيحاء والتكلم فعل الله وصفته كما قال المؤلف في خلق أفعال العباد، فبينت بقولي أنا كنت أظن أن الله ينزل في شأن وحيا يتلى، إن الإنزال من الله وإن الناس يتلونه. الحديث الذي يليه وهو 73 بعد المئة. حدثنا أبو نعيم حدثنا مسعر عن علي بن ثابت أراه عن البراء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء والتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه، الكمال البشري، الكمال البشري في النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى في تلاوة القرآن، يعني لا يتصور أن يسبق بجمال في الصوت، سبحان الله، يعني لا يسبق بإيمان ولا بإحسان ولا بعلم ولا بورع ولا بتقوى ولا بجمال في الصوت ولا في الخلقة صلى الله عليه وآله وسلم، أكثروا من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث ليس فيه جديد إلا أنه بيّن أن من البشر من هو أحسن صوتا من الآخرين، يعني ما أتى بجديد وإنما هي كثرة أدلة. الحديث 74 بعد المئة حدثنا حجاج ابن منهال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عبداس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم متواريا بمكة وكان يرفع صوته فإذا سمع المشركون سبوا القرآن ومن جاء به فقال الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت. هذا الحديث أوردناه قبل ذلك والشاهد منه أن النبي يرفع صوته بالقرآن ويخفض صوته والقرآن يقول ولا تجهر بصلاتك يعني بقراءتك ولا تخافت بها وبتغي بين ذلك سبيلا، كل ذلك صفات للتلاوة وليس للمتلو، أما المتلو فلا يتصف لا بالجهر ولا بكل ذلك لأنه كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. الحديث الذي يليه 75 بعد المئة حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي صعصع عن ابيه انه اخبره ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال له اني اراك تحب الغنم والبادية. ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له اني اراك تحب الغنم والبادية، فاذا كنت في غنمك او باديتك فاذنت للصلاة. اذا الاذان للصلاة حتى لو كان الانسان وحده، طالما سيصلي وحده في مكان ما فليؤذن. كان في الصحراء في البادية، وسميت البادية بادية نظرا لانها بادية لا تحجبها الرؤية، ارض شاسعة فيها تلك يأوي اليها الاعراب من اجل ان يقوموا برعي الغنم والمواشي، فهي بادية. بمعنى بادية، بادية للانظار لا تحجزها ولا تخفيها مساكن، فهي ليست ذات مساكن، ولذلك يعيشون في مضارب الخيام. ليس كل العرب يعيشون في مضارب الخيام، العرب يعيشون في بيوت في الحاضرة، اما الذين يعيشون في مضارب الخيام فهم البدو الرحل الذين يرتحلون مع الكلأ والعشب والماء، هؤلاء هم البدو الرحل. قال فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامة. يعني قال ابو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذن، لا ترفع صوتك علشان الميكروفون. الله اكبر الله اكبر. رددوا يا اخوانا. اشهد ان لا استدلال المؤلف بهذا الحديث ان اصوات العباد من افعالهم التي يثابون عليها او يعاقبون، الاصوات، ومن ذلك القراءة والتلاوة، فهي فعل التالي الذي يثاب عليه، فالصوت رفعه خفضه كل هذا من افعال العباد التي يحاسبون عليها. فهي القراءة غير المقروء أو التلاوة غير المتلو. الحديث الذي يلي 76 بعد 100. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن منصور عن أمي عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض. حجري يعني حضني، والحجر وحضن الإنسان ما بين يديه من ثوبه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في حجر السيدة عائشة رضي الله عنها. وهذا الحديث يستدل به على ما أراد المؤلف أن يستدل عليه به، أن القراءة فعل القارئ أيضا. لماذا؟ لأن قراءة القرآن للحائض جائزة. قراءة يعني قراءة الحائض للقرآن جائزة أم غير جائزة؟ خلاف بين العلماء فيها، والبعض يقولون إن القراءة غير القرآن، ويستدلون بهذا الحديث. ويستدلون بماذا؟ لو كانت القراءة هي المقروء لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم رأسه في حضن السيدة عائشة ويقرأ القرآن. لماذا؟ لأنها تصبح حاملة للقرآن. واضح؟ يبقى هذا الكلام يعني يستدلون به لو كانت القراءة هي القرآن لما جاز، عند من يقول إن القرآن لا يجوز للحامل أن تحمله، وهو الراجح، لأنه الحائض في حكم الجنب، والجنب لا يحمل المصحف، فلا تحمل المرأة الحائض القرآن. فإذا حملت من يقرأ القرآن، والقرآن هو الذي يقرأ، هو القرآن نفسه المقروء، كأنها حملت فالقراءة غير القرآن نفسه. واضح؟ فهذا الكلام الذي قاله أو استدلوا به عليه. وفي النفس من الاستدلال شيء، وفي النفس من الاستدلال بهذا النص شيء، وإنما ربما كان قصد الإمام البخاري والله أعلم إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض، فهو يقرأ القرآن مع الحائض، والحائض ربما كان هو مذهبه أن الحائض لا يجوز لها أن تقرأ القرآن، والله أعلم من هذا الاستدلال، لأنه ليس كل حرف يذكره البخاري كدليل الاستدلال كدليل على ما استدل عليه، قد يكون يعني الأمر ظاهرا منه، بل علمنا أن البخاري يلغز في كثير من الأمور، فربما كان في هذه بعض الروايات في بعض الطرق أشياء خفيت على الشراح فلم تصل إلينا. واضح؟ ودراستنا يعني ليست استقرائية في هذا الباب، يعني نظرا لأنها دورة سريعة فالدراسة ليست استقرائية بالنسبة لنا. الباب 53 باب قول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فاقرأوا ما تيسر من القرآن، هذا له احتمالات. فاقرأوا ما تيسر من القرآن في الصلاة، فاقرأوا ما تيسر لأنها نزلت في سورة المزمل حينما تكلم عن قيام الليل. القول الثاني أنه من الممكن أن يكون القصد فاقرأوا ما تيسر من القرآن في الدراسة والتعلم، لأنه ليس كل واحد من المسلمين مطالب بأن يدرس تفسير القرآن الكريم كله، وإلا لكان تكليفا شديدا على الناس وتكليفا شاقا على الناس. وإنما رب العالمين قال فاقرأوا، يعني اقرأوا عن تلاوة ودراسة وعمل ما تيسر من القرآن. ولكن القول الذي نزلت فيه الآية كان عن قيام الليل، لكن عموم الآية قال به بعض أهل العلم والله أعلم. الحديث 77 بعد 100. قال حدثنا يحيى ابن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب حدثني عروة أن المسورة ابن مخرمة وعبد الرحمن ابن عبد القاري ابن عبد القارية عبد الرحمن ابن عبد القارية حدثاه أنهما سمع عمر ابن الخطاب يقول سمعت هشام ابن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته، فإذا هو يقرأ علي أو فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة، كدت أساوره يعني أواسبه وأجره، ف فكاد يساوره في الصلاة، يعني لا ينتظر فيواسب يسب عليه عليه الصلاة والسلام. فتصبرت، صبر نفسه وحمل نفسه على الصبر، فتصبرت حتى سلم من صلاتي، فلبدته بردائي، لبدته بردائي يعني أدرت رداءه على رقبتي وجمعت طرفيه عند لبتي وأمسكته خشية أن ينفلت، أمسكه وكذا من رقبتي خشية أن ينفلت، وأخذه وانطلق بي. يقول فتصبرت حتى سلم من الصلاة، فلبدته بردائي، لف الرداء على رقبتي وجابزه إلي، فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال أقرأني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت كذبت، أقرأني على غير ما قرأت. فانطلقت بي أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان، سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال أرسله، يعني هو لسه ماسكه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أرسله، سيبه اتركه، اقرأ يا هشام. فقرأ القراءة التي سمعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر، فقرأت التي أقرأني، فقال كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه. إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف، قرآن رب العالمين أراد أن ييسر على الناس، كما قال ابن الجزري نزل القرآن على سبعة أحرف للتخفيف على هذه الأمة والتيسير عليها والتهوين عليها شرفا لها وتوسعة ورحمة، لأن العرب الذين نزل القرآن بلغاتهم لغاتهم مختلفة، لم تكن العربية لسانا واحدا بل كانت متعددة، ويعثر على أحدهم انتقاله من لغة إلى غيرها، بل قد يكون بعضهم لا يقدر على ذلك ولا بالتعليم والعلاج، لا سيما الشيخ والمرأة الكبيران. ومن لا يقرأ كتابا كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بعثت إلى أمة أميين فيهم الشيخ الفاني والعجوز الكبيرة، فكيف يتعلم الإنسان بعد أن كبر في السن يتعلم لغة غير لغته؟ وهذا يصعب عليه، يعني لو أراد أن يجمع سائر العرب على لسان قريش فإن الأمر صعب. قد يقول قائل وكيف سيجمع بقية العالم من إنجليز وفرنسيين وغيرهم على لغة القرآن العربية؟ نقول هذا أمر سهل وميسر، لأن هؤلاء الناس سيؤمرون بالدخول في الدين بعد أن استقر أمر الدين وأصبح دينا له جذوره في الأرض. لكن يسر الأمر على من؟ على الذين ستقوم على أكتافهم الدعوة أول مرة، لأن هؤلاء هم الذين سيقومون. لكن للعرب خصوصية، هذه الخصوصية أن النبي صلى الله عليه وسلم سيمكث في الأرض سنوات متعددة، في هذه السنوات يبلغ رسالة ربه ويقوم بتربية الجيل المؤهل لكي يكون رسلا للنبي، إنما بعثتم ميسرين لا معسرين، يبعثوا في أرض الله تبارك وتعالى لكي ينشروا رسالة الله التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لابد أن يكون هؤلاء من نفس أهل اللسان الذي نزل عليهم القرآن. فإذا نزل عليهم القرآن منذ البداية على لسان قريش، وقريش قبيلة واحدة بلسان قريش، ثم يأمر سائر العرب الذين هو يريد منهم أن يدخلوا في الإسلام فيصعب عليهم، يقول قبل أن تدخلوا في الإسلام عليكم أن تتركوا لسانكم وتتعلموا لسان قريش، فالأمر سيكون صعبا على العجوز الكبير في السن والشيخ، وهو يريد رب العالمين أن يكون هذا الأمر ممهدا لترصية جذور الإسلام في جزيرة العرب. فبعد أن يستتب الأمر بعد ذلك يخرج هؤلاء بالقرآن الكريم الذي نزل بلسان عربي مبين إلى أصحاب الألسن الأخرى، وبالتالي دخل هؤلاء وتعلموا اللغة العربية وتعلموا القرآن الكريم. ولذلك لما حدثت الفتوحات، حدثت الفتنة التي خشي منها حذيفة بن اليمان في فتح أذربيجان وأرمينيا، وأرسل لعثمان بن عفان فقال له أدرك أمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا تختلف، لأنه سمع الناس يقرؤون بقراءات متعددة حسب الأحرف السبعة. فهذا الأمر الخلاف اللغوي في داخل جزيرة العرب عند العرب سيصدر لأصحاب اللغات الأخرى، ولذلك وقف عثمان وقفته التي ألهمه الله سبحانه وتعالى إياه. وأجمعت الأمة وأجمع الصحابة على كتابة المصحف بلغة قريش حتى يصدر للعالم كله في كل أجيال في كل شعوب القرآن بلسان عربي مبين مكتوب بلهجة قريش التي بها نزل أول مرة. فذلك ونزل أول مرة بقريش بلسان قريش، ثم بعد ذلك بدأ هؤلاء أصحاب القبائل يدخلوا في الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من ربه بإلهام من ربه أن ينزل القرآن على 7 أحرف، ولذلك قال على حرف على حرفين، والنبي صلى الله عليه وسلم يطلب من ربه أن يزيده حتى وصل إلى 7 أحرف. يستغرق الألسن العربية، يستغرق الألسن العربية. فبعد أن نزل قد يقول قائل يعني الآن نحن نجد المستشرقين ونجد عبيد المستشرقين يريدون أن يطعنوا في الإسلام في قضية كتابة المصاحف، نقول لهم والله الذي لا إله غيره هذه من قبل الإسلام إعجاز. تخيلوا لما محمد عليه الصلاة والسلام ينزل عليه القرآن الكريم معجزا للسان العربي في حرف واحد، لا في جميع الأحرف، يعني القرآن الكريم إعجازه مركب. فالرسول محمد هبه كان متمكنا من اللسان العربي في الحرف القرشي، فهل هو يفوق بقية الألسن الأخرى العربية ويأتين بكتاب معجز بالنسبة له كبشر؟ هذا يستحيل، هذا يستحيل يستحيل يستحيل. يعني معنى ان 7 أحرف يعني 7 لغات عربية، يصبح هذا القرآن معجزا لأصحاب 7 ألسن عربية. من يقوم بهذا؟ من يستطيعه؟ ولذلك كان هذا أكبر من أكبر الأدلة على أن هذا القرآن من عند من؟ من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك قرئ القرآن بال7 أحرف. تجدون رجلا كعمر ابن الخطاب يقف عند حرف من الأحرف ويقول ما أقرأني به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي أقرأه أقرأ العرب وأقرأ الصحابة بهذا. نحن لنا 5 أشرطة لأن المجال لا يتسع للكلام في الأحرف السبعة، تكلمنا عن الأحرف السبعة في 5 أشرطة، هذا موجود على الموقع، 5 أشرطة كلمنا فيها عن الأحرف السبعة والقراءات، ولأن القراءات الموجودة الآن أثر من أثار ليست هي 7 الأحرف، وليست القراءات 7 التي جمعها ابن مجاهد هي الأحرف السبعة، ولكن هي من الأحرف السبعة. فالاختلافات الموجودة في الأحرف السبعة هي القراءات بقايا الأحرف السبعة التي يحتملها المصحف العثماني الذي كتب بلسان قريش والذي كان لم يكن منقطا، ما كانش منقط حينما كتب، ودفعه إلى الأمصار، قام بعمل حوالي 7 نسخ ووزعها في عواصم الأمة الإسلامية حتى يرجع الناس في قراءتهم لهذا. لكن القراءة كانت بالتواتر السماعي مع المتابعة مع المصحف، فما وجدوه في القراءات 7 المتواترة في الأحرف 7 المتواترة يخالف ما هو موجود في المصحف العثماني، ما كان أحد يكتب مصحفا مخالفا. لماذا؟ لأنه كتب بلسان قريش وأجمعت الأمة على ذلك حتى لا يصدر القرآن ب7 لغات عربية. فكيف يدخل الناس في دين جاء قرآنه ب7 أحرف؟ هذا كان للتيسير على الأمة. فلما دخلت الأمة بالإسلام وذللت ألسنتها بقراءة القرآن وأصبح سهلا على العرب أن يقرأوا بالقرآن، سهل الأمر عليهم حينئذ، وجمعت الأمة على الحرف الذي شاءه لهم رب العالمين سبحانه وتعالى. ابن الجزري له كلام نفيس، وكذلك ابن قتيبة له كلام نفيس جدا في كتاب تأويل مشكل القرآن في الكلام على هذه الأحرف 7، والحافظ ابن حجر أطال النفس في كتاب فضائل القرآن من فتح الباري، وكل ذلك نقلناه في محاضراتنا عن الأحرف 7، فليرجع إليها من شاء. نصلي العشاء بمشيئة الله تبارك وتعالى ونكمل إن شاء الله عز وجل، يعني اقتربنا من الختام إن شاء الله. نصلي العشاء وبعد ذلك نكمل إن شاء الله تعالى.